في اي مكان متاحة هنزغ الاسلام غصران ارض المرغي عن استباحة طب اغلي وغلي وغلي عمرنا ما ننزل تحت ربنا هو اللي بيدي مش بنادم عشان الارض ده انا لما عصبت اخويا عمر وضربنا انا بالفارق طب حاسب عالكلام اللي طالع من لسان الكلمة دي سيف عذابة علشان تصبح فيها سلطان اوعى تعاشر خسيس وابعد عن الصحبة الاندال اوعى تعاشر خسيس وابعد عن الصحبة الاندال وصاحبنا كتير ويلانا مش شايفين غير ملانا علشان واقف سندان بشرب من الغدر ياما بشرب من الغدر ياما شايم باكل حلال مش باكل من الحرام اللي عايش لي في الدنيا اهلي وحبة كرامة بحمد ربنا على عيشة عالصحبة وعالبلد على لما وعلى الصرام الصاحب وبتاع حشيشة لو كنت عايش على هام صاحبي بيلم الملام جرحهم بجوه الهام ويا بخت اللي صاحبه اهتم ويا بخت اللي صاحبه اهتم عايش وفي قلبي الدنيا شايل حمل الحمل يمين لازم اوصل لحلمي مهما المشوار كان طويل اللي ما يرضاش بالعيش ربك عمره ما يديله يا ما ناس في الدنيا شريفة عاملين حساب للآخرة مش ضاربين في الدنيا طنيشة على قد الشوق هنقول متربنا على أصول طبع العربة مش فيها بالحب عايش على طول باسم الناس الجارية ربنا هيفك الدنيا أصل اللي تعالى الراجل بيلاقي مليون طريقة هفضل على الدنيا باي مش عايش في التلاقي وباسم اسلام عصران هنبدع للمراقي أرض مليون يشرب دخان وبجد شبابنا راح وما خدش في امان الشاب واقف على المصايع ملهوش مكان الشاب واقف على المصايع ملهوش مكان النجم عشرة يغنوا اسمع سافة من الجدعان نازل وانا عصران من المراب السفلين قيلت جارية في حتة بالله محمد عصران كبير مقام زبط الكلام وسط المجال أحمد عصران اللي ما مش منه يا خليتين يضرب ويك خسران يوم بكتبه لو تسع علينا راجل جدع وقت الشدة ندي حينا شرب المرار ويدنا في النار ما بنخافوش ما بنهبوش تزعن دايرتنا الشبح اسلام عصران قلب المراغي يحارب لو كان ديون والليلة فرحة مش اي فرحة الليلة دي كلها اسم العريس اللي يقرد بزعبون الله حضر للتربة يوم ما تصيح يوم ما تعادي المس على عالي الباشا حم وطلبة منزع من تاني المس هنا مرصوص بمعاني الشبح القادر الزاعي النذر الوحداني اجيال على ايده بتتعلم يا خلق مني والمسا متظبط متروح ودا المكانية راجل مسكون في اي حته في اي مكان محمد منصور في وشه ظابط الكلام شبك لبيك عالساحه غامل على بال هنا عالرجوله وقت العوزه حم موزه وده ابن الجيهة ولبيها احمد صامبو وده حدى بحريه سندل زمان ومش هفيه جمعنا الفرحة ومسام الحب على عالي فرخة ومن المراجع ولاد عصران ناس قوية الراجل راجل في اي حتة في اي مكان جيت الزواي ده ناس رجالة مفهومش جبان يوم ما تحادي يوم تتشرط يابا هنا متحتة الكنجي لمبة والأمبرة ترحم الكتة فك ديت الباشا حمادة الدوسة يرجع بسلامة من سيدي بشر الأرض الحرة واسلام عصران جيت المراق راجل مش إلا هنرمي الميسة فريق شبك لو خمسة ستة أحمد طويل حسن البرنس وأحمد ديزل فارس حميدة ومدو مطبوعة وحوضة روميو والشطلة وشبح المزيكا في أي